حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. أحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، فأنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت كما أثنيت على نفسك فقلت وقولك الحق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه سبحانه خلق الخلق وخط بقلم القدرة على صفحات هذا الكون هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، الذي أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سيدي يا رسول الله، وكما قال البصيري ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، ماذا نقول فيك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وقد زكاك ربنا من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى إلى يوم الدين، زكى كل شيء فيك، ولا تزكية بعد تزكية الله، ولا كلام بعد كلام الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. وفي هذه الحلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى سوف نتحدث عن وفاة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالداعية الإسلامي الشيخ عمر عبد الشافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مرحبا بفضلكم. أهلا بكم. بارك الله فيك. أحاول أن أتماسك وألمم الشفاف. يعني الله اللهم ثبتنا وإياك. أحاول المرة الأولى أن أكون إعلاميا، لا أكون مريدا، حتى نعبر بهذه الحلقة بسلام إن شاء الله رب العالمين. أولا مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم شكرا جزيلا على تواصلكم معنا في برنامج الوعد الحق. وقد جاءتنا رسائل كثيرة على البراق وعلى الإيميل وعبر الهاتف، سواء لي وفي فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي، وننتقل من هذه الرسائل الكثير، ولكن التقينا هذه الرسالة وهي من الأخ سعيد بن محمد الزهراني، مدير مركز الاتصالات الإدارية للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية الدمام. يقول فيها في براق أرسله إلى الشيخ عمر عبد الكافي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد كل عام وأنتم بخير. وفي الحقيقة يعجز القلب عما يكنه من مشاعر تجاهكم، قد عبرتم بنا في سفينة الخير في برنامج هذا ديننا، وفي هذا الشهر شهر القرآن تعبر السفينة بنا في برنامج الوعد الحق، ونرجو أن تستمر هذه السفينة بقيادتكم وعبر قناة السارقة الفضائية التي تشرق بكم كل مساء، وفي سيرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شيخنا الحبيب جزاكم الله عنا كل خير، وكذلك أخينا محمد خالد الذي يقدم البرنامج والذي يحاول بكل إخلاص استخلاص الجواهر المكنونة والدرر التي تنسكب من الفم الجميل والذي رسم على الوجه المنير بالإيمان بالله تبارك وتعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يوفقكم وتسير بتلفزيون السارقة للإشراق دائما بالخير الذي عهدناه بتلفزيون السارقة دائما، وندعو الله تعالى أن تتخذ وسائل الإعلام الإسلامي من محطة تلفزيون السارقة الفضائي قدوة لها، فيرى المشاهد ما يسره ويعبر به إلى جنات النعيم. أخوكم سعيد بن محمد الزهراني، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية الدمام. شكرا لك أخ سعيد على هذه البرقية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون عند حسن الظن فضيلة الشيخ تعقيب فضيلتكم على هذه الأمور. جزاك الله خيرا كل المريدين وكل المحبين، ونحن نحبهم في الله كما يحبوننا. بارك الله فيهم، يعني نسأل الله أن يغفر لنا ما لا يعلمون وأن يجعلنا خيرا مما يظنون إن شاء الله رب العالمين. بارك الله فيك. ومشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة السارقة الفضائية، وقد قررت إدارة تلفزيون السارقة بناء على اتصالاتكم ونظرا على رغباتكم الكريمة في إعادة برنامج الوعد الحق كاملا بعد شهر رمضان الفضيل بمشيئة الله تبارك وتعالى. ونحن إذ نصر إليكم هذا الخبر ونقصه على حضرتكم عبر شاشتنا شاشة السارقة الفضائية، إيمانا من إدارة التلفاز بأهمية المشاهد ودوره الحيوي في إثراء الحركة الإعلامية والبرامج التلفزيونية الهادفة عبر الفضائيات الإعلامية، يسرنا مشاركتكم وإبداء الرأي في توقيت إذاعة البرنامج للدول العربية ولأوروبا وللأمريكتين على براق رقم 00971566199. مرة أخرى 00971566199، أو البريد الإلكتروني wad@sharjatv.ae. يتفضل الزميل خضر عبد المطلب بكتابة وسائل الاتصال بنا، ونحن نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم وآرائكم في إذاعة البرنامج بعد شهر رمضان الفضيل بمشيئة الله تبارك وتعالى، وأسئلتكم التي تودون طرحها لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي على ما تلوته على حضرتكم. الآن الزميل خضر يتفضل بكتابتهما على الشاشة. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. سيدنا السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحيي حضرتكم مجددا، ومع نرحب بالدعاء الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. مجرد الاقتراب من ذكر وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام والإرهاصات التي اعترت الأمة وتعترينا حتى الآن إذانا بحياة البرزخ، ربما تعتري الفؤاد بل القلب وهو يتقلب بعضا من الحزن والأسى وأحيانا الضيق على موت المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيا ترى هل هذا من الأشياء الطبيعية أم لا؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الموت هو الشيء أو الحقيقة التي يقر بها كل مخلوق مؤمنا كان أم كفر، والموت يظهر أثره على الحي كلما كان المتوفى أقرب إلى قلبه، فيحزن الإنسان على ابنه ما لا يحزنه على أخيه، ويحزن على أخيه ما لا يحزنه على جده كبير السن، ويحزن على جده أكثر من حزنه على والد جاره، وهكذا. كلما اقترب المتوفى من قلب الإنسان كلما ازداد حزنا لفراقه ووفاته. تخيل أنت أقرب إنسان لكل مؤمن هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلك أن تتخيل كم كان وقع هذا الأمر على الصحابة شديد. يعني عمر ما تحمله، لم يتحمل بكل يعني هذا الإيمان الذي لديه، لم يتحمل ما يعني عمر عقل الإنسان الكبير، يعني يريد أن يقنع نفسه ومن حوله أن الرسول قد ذهب للقاء ربي كما صنع موسى. هذا ما خرج به فكرة عمر لكي يهرب من الواقع، هروبا من الواقع الذي ما تخيله. حتى أن نسمع الآن أبي بكر يقول هذه أول مرة أسمع هذه الآية، وعمر يحفظ كتاب الله عز وجل. فقضية فراق النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هو فراق الأب الحاني المعلم الرؤوف الرحيم، مناط الأمة، مناط الاستقرار. تخيل أنت عندما يغيب عنك مناط الاستقرار ماذا تظن؟ يعني الإنسان يثبت، لأن هناك قانون يسمى قانون جاذبية الأرض، نحن لا نطير في الهواء لأن هناك جاذبية. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكبر جاذبية تثبت قلوب المؤمنين قبل الله عز وجل. فتخيل أن هذه الجاذبية تغيب، ولكن مع سيدنا عمر بن الخطاب بالذات، وكان هو دائم لذكر الموت اصلا، كان يقول يعني ماذا تقول لربك يوم القيامه، ماذا تقول كذا. الموت حقيقه عند الجميع، وحقيقه اكبر اكثر وضوحا عند الصحابه، لكن وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم كان شيء يعني يعني كأنما هي القيامة بالنسبة للصحابة. لا إله إلا الله، يعني كانوا لا يتحركون ولا يسكنون ولا يفعلون شيئا إلا بإذنه صلى الله عليه وسلم. فتخيل أن هذا الأب الحاني يغيب. مسألة يعني نحن نظري مثالا بعمر بثباته وشدة رباطه في جأشه، ولكن رغم ذلك اهتز رضي الله عنه، اهتز. ما جرت إلا لما يعني نادى عليه أبو بكر اجلس ابن الخطاب، فجرت. فحتى وصل به الأمر من قال إن محمدا قد مات لأصطلمنا رأسه عن جسده. لماذا؟ لأن وقع أن يتركهم رسول الله هذا أمر يعني هو كائن، إنك ما يزرع إنهم ميتون هكذا، وهو يحفظون القرآن هكذا، كل نفس ذائقة الموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين خير. يعني لما يكون عندك أب حنون وعم أطفال صغار وفارقهم، كيف تعلق الطفل بأبيه؟ شديد شديد. الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذه هؤلاء الأطفال مع أبيه عليه الصلاة والسلام. ارتباط الأرض بالسماء، يعني الصحابي من الصحابة يسأل سؤالا والسماء تجيب. انظر إلى هذه الصلة بوجوده يرون جبريل أمامه، بوجوده يرون الملائكة تقاتل في بدر، بوجوده تستسقى السماء. يا قس هذا يعني هو مكانته عندهم أعظم مكانة عرفها الإنسان على وجه التاريخ. أثر موت الرسول عليه الصلاة والسلام على الأمة الإسلامية الآن كيف يكون ترى؟ لك أن تتخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود، سبحان الله، أما تظهر هذه الفرق وتظهر سبحان الله سلالات الأمم لتهجم على ديار المسلمين ومقدسات المسلمين لتستلبها. سبحان الله، كان هو مناطق الاستقرار، هو نقطة التجمع التي تجمع حولها الكثير. لكن هذا قدر الله وهذا قضاء الله، إنك ميت وإنهم ميتون وما كان للبشر من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون. إذا كل نفس ذائقة الموت، هذه كل من عليها فان، هذه قضايا سلم بها وهذا قدر الله. كان ربنا يقول رسول الله ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، طبعا لكي يعد الصحابة لتلقي هذا الخبر. كان سبق في علم الله سبحانه وتعالى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمة، يعني لما نزل قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. الدين وقد كمل والرسالة وقد بلغها، نعم، وفضل بدأ الناس يدخلون في الدين ده. المهم انتهت، المهم الدنيا لله. نعم تفضل. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام في البخاري من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته فيه. نعم. ما مدل هذا يعني الحديث؟ يعني لا مصيبة أكبر لعند أي إنسان أكثر من فقده لرسول الله، وهذه لا تستشعرها يا محمد ابن إلا مؤمن. المؤمن فقط هو الذي يستشعر كم هي يعني حجم الفادحة في فراق الرسول لهذه الدنيا. نعم. لأن يعني سبحان الله هو يعني ليس كما قلنا، هو اكتملت فيه صفات الإنسانية، صفات الإنسان زي أب، زوج، أخ، صديق، جار، عالم، معلم، قائد، سياسي، رقيق، داعي، ذاكر، عابد. سبحان الله، يعني في بقية الرسل نعم يرجف قلبك عندما تجاور الكريم عندما إماديا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يرجف قلبك عندما ترى إبراهيم في لوعة الأرض رب إني أسلمت من ذريتي بوادي من هذا الزعر. لكن سيدنا محمد يرجو قلبك في كل لحظة عندما تذكر عليه الصلاة والسلام. فكان مشاهدينا الكرام بوجوده كان الحب، وبوجوده كان الأمن والأمان، وبوجوده كان القرآن والسنة، وبوجوده كان الصحابة مصابيح ينيرون في سماء الله تبارك وتعالى، وبوجوده كان الاستقرار كل الاستقرار للأمة الإسلامية. أما وقد توفي وتوفاه الله تبارك وتعالى، ترى ما قصة وفاته صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سوف نتعرف عليه مع داعية الشيخ عمر عبد الكافي. قصة الوفاة، أولا رجع النبي صلى الله عليه وسلم من موسم الحج بحجة الوداع، أخذ حج فيها، أخذ كل نسائه معه وحج معه 113,000 من الصحابة، ورجع فأنفذ بعثة أسامة. كان آخر قرار اتخذه كقائد للأمة والبعثة الجولة بعثة أسامة لتأديب الروم على الحدود. ثم عاد إلى بيت أمنا ميمونة، بدأ يشعر بوعكة صحية، يعني بدأ المرض يبدو بألم بحمى بسخونة، فعاد إلى بيت أمامه. نعم. وبعدين لما في ذات ليلة لما اشتد الوجع استأذن أن يمرض في بيت أم المؤمنين عائشة، يعني جمع نساؤه كلهن عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظة هكذا. فذهب لبيت عائشة وبالليل ينادي على غلامه أو خادمه مويهبة. مويهبة نعم، يعني تظهر موهبة عنه. قال يا أبا مويهبة إني أريد أن أزور البقيع. فخرج مع مويهبة وذهب إلى البقيع وأطال الدعاء لمن سبقه من صحابته الكل. وبعدين ذكر فيما ذكر وهو على المقابر هناك، قال إني أرى الفتن كقطع الليل المظلم قادمة. لا إله إلا الله. وكأنه يطمئن الذين ماتوا من قبل أنهم ما لحقوا الفتن، يعني ماتوا في وقته، ماتوا وهو راض عنه. ثم عاد إلى بيت إلى عائشة وجدت تقول ورأساه، كان عندها صباع. نعم. فقال ورأساه أنا يا عائشة. يا الله. بدأ الألم. وبدأ يصرح أن أكلة خيبر التي وضع اليهود السم في الشاه له بدأت تظهر أثرها. المدة الزمنية. المدة الزمنية خيبر في تقريبا كانت منذ أكثر من عامين. مدة طويلة بدأ يظهر أثرها. حتى قال قطعت الابهر مني، يعني يبدو في عجل سبحان الله الثم بدا يظهر في جسده بعد عمل كي يجمع الله له ثواب الشهاده. يعني الله عز وجل اعطاه النبوه، اعطاه الرساله، انه حبيب الله، انه صفي الله، انه بعين الله عز وجل، انه خاتم النبيين، انه خير ولد ادم، انه الوحيد الذي سوف يشفع لا يهتز يوم القيامه، كل الناس يقول نفسي وكل الملائكة تقول يا رب سلم، وهو يقول يا رب أمتي أمتي. كل هذا والله عز وجل أراد أن يموت شهيدا. لا. من أثر هذه الوجبة المسمومة. لا. سبحان الله. بدأ المرض يشتد عليه، فطلب من القريبين منه أن يأتوا له بسبع قراب من الماء، سبع قرب من الماء. لا. من سبعة أبار من سبع أبار شتى كي يغتسل. فاغتسل ثم خرج متكئا على الفضل بن العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب يجرجر رجليه لا يستطيع رفعه. ثم أجلسوا على نعم سأل مثلا لا يعني الوجع شديد لا يستطيع أن ينقل أقدامه عليه الصلاة والسلام. فالابتلاء او هذا المرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو زيادة الدرجات، اما لامثالنا فهو كفارة للسيئات. يعني الانسان لما يجد الانسان العبد العادي امثالنا يعرف ان هذا تكفير لذنوبنا وسيئاتنا الكثيرة، اما رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هو رفع لدرجاته. نعم سبحان الله. اتكئ على الفضل وعلي وخرج وجلس على المنبر وخطب خطبه، كانت هذه اخر خطبه قالها وسوف نذكر نصها بالنص ان شاء الله. واوصى بالانصار خيرا، انصار بالذات. نعم. واوصى بابي بكر. لا اله الا الله. قال ما من احد له يد علينا الا وكفاناه بها الا ابا بكر، فله يد لا يكافئ عليها الا الله رب العالمين. سدوا كل الابواب المؤديه للمسجد، تكون بيوت الصحابه كلها مفتوحه على المسجد. سدوا الابواب كلها الا باب ابي بكر، هذا الباب الوحيد اللي اخذ. ثم دخل متكئا على علي والفضل واشتد به الألم. وكان سبحان الله العظيم عائشة تأخذه تأخذ يعني لا تضع رأسه على الوسادة وتضع رأسه على حجرها. لا. فكان من شدة الألم بعد ما ازداد به الألم نظر إلى أحد الأولاد الموجودين في الغرفة طيب معه السواك فنظر إليه ففهمت عائشة فهمت أنه يريد السواك فأخذته فلينته بفمها لأن خلاص بدأ الألم يشتد فأعطته فاستاك صلى الله عليه وسلم ثم يشير إلى الماء فتضع من شدة المرض كان يضع الماء على عائشة تضع الماء على وجهه وفاطمة تجلس بجواره فلما شاور إليها هكذا فسيدة فاطمة وضعت أذنها على فمه فأشهدت بالبكاء سيدة فاطمة ثم أشار إليها مرة أخرى فأصر إليها بكلمة فتبسمت فقالت عائشة ماذا أسر لك رسول الله قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله خبرت بعد ذلك السيدة فاطمة أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغها أنه قادم إلى ربه أن الله خيره بين أن يخلص الدنيا أو رفيق الأعلى فاختار رسول الله ثم أسر إليها أنها تكون سوف تصير سيدة نساء العالمين في الجنة وأنها أول أهله لحوقا لأن ماتت بعده بستة أشهر يا الله رضي الله ف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني في هذه الايام الاخيره الصحابه في حاله ارتباك غير طبيعي يعني مش متخيلين هذا الامر ابو بكر يصلي بالناس 17 صلاه ثلاثه ايام متتاليه ففي مره شعر بتحسن الرسول عليه الصلاة والسلام فخرج متكئا على علي والفضل او قثم ابن العباس ايضا خرج متكئا فلما اطل برأسه من الستار الذي لان غرف النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفتوحة على المسجد فمجرد فتح كده ونظر فاهتز الصحابة فرحا في الصلاة لان الرسول ظهر مرة اخرى قال أشار إليهم أن يكملوا الصلاة ثم يعني حمله علي وصب إلى أن جاء فتأخر أبو بكر يريد أن فأشار إلى بكر أن يكمل الصلاة وصلى بجوار أبو بكر جالسا وهو لم يصلي خلف أحد إلا خلف جبريل لما علمه الصلاة وخلف أبي بكر إيذانا بخلافة أبي بكر نعم ثم دخل بعد هذه الصلاة دخل ودعا للصحابة بالخير كان هذه اخر مرة يراه الصحابة فيه لما دخل يعني سبحان الله جلست يعني السيدة عائشة وامنا والسيدة فاطمة يضعون الماء على لأنه يريد ان يخففه من حدة الالم عنده يقول والله ان الموت لا سكرات الرسول عليه الصلاة والسلام وفجأة يعني بهذا المنطق الصحابة عندهم في اليوم الاثنين في 12 من ربيع في العام 11 من الهجرة انه هو بعث كل نازع جبريل يوم الاثنين 12 من ربيع لا. وسبحان الله هاجر في نفس اليوم وصل المدينة في نفس اليوم يعني 12 من ربيع وفي هذا اليوم الذي فارق فيه بين كان يوم الاثنين 12 من ربيع كان عنده 63 عاما هجريا بالتمام والكمال بالضبط وهكذا ابو بكر وهكذا عمر فلأن هو أكبر من أبو بكر السنتين وأكبر من عمر بعشر سنوات باسم عشر سنة باسم عشر سنة ففي هذا اليوم أبو بكر وجد تحسن من النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة اليوم فوجدوا يتكلم ويهش في وجوه ويرحب بهم مرحبا بالقوم آواكم الله يدعو أبو بكر استأذن يعني يخرج له كان له زوجة في السنة خارج المدينة ما بنت عميد فذهب لزيارتها لأنه وجد الرسول في خصة وجرت بعد صلاة الفجر نعم بعد ما انفض الناس لم يبقى معه إلا نساؤه وبعض من أهل البيت جالسين من خارج الغرفة، خرجت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ممكن نعود إلى النصوص لنهدئ أولا من روع الكلام. هو أول ما مرض صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، رأى أن في عضديه سوار ذهب فنفخهما، كره ذلك يعني تضايق في الرؤيا، كانه كابوس يعني سوار ذهب فنفضهما، فقال بما تؤول يا رسول الله؟ كان مجرد أن بلغت جزيرة العرب أن انتشر قضية مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر مسيلمة الكذاب والأسود العنسي مباشرة ادعوا النبوة، فظهر فأولها قال هذان هما الكذابان اللذان ظهرا، سبحان الله. طيب. ثم قال يا أبا مويهبة، يعني النصوص بقى نعود إلى النصوص، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع، أمرت، وكان دي آخر زيارة له لهم في الدنيا قبل أن تلحق روحه أرواحهم في عالم البرزخ. نعم. فانطلقت معه، فلما وقف على القبر انظر ماذا قال: السلام عليكم أهل القبور، ليهن لكم ما أصبحتم فيه، يعني هنيئا لكم، هنيئا لكم المكان الذي أنتم فيه، سبحان الله، مما أصبح الناس فيه حكم. يتبع آخرها أولها، متتابعه يعني مش فتنة ولا فتنتان، لا فتنة، سبحان الله، الآخرة شر من الأولى، يعني الفتنة اللي فيه بالآخر أقوى من الأولى، أقوى من سابقتها. ثم أقبل علي وقال: يا أبا موجبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، لا. ثم الجنة، خيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة، فاخترت لقاء ربي والجنة. أول تصريح واضح لأحد من الصحابة. قلت بأب أنت، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ومفاتيح الجنة هم عند الله، يعني فلما أنت مخير اختار الاثنين، ما سبحان الله، هذا أمل كل إنسان. لا. يعني أنا كمحب أريد أن أبقي من أحب. قال: لا والله يا أبا مويهبة، إني اخترت لقاء ربي والجنة، ثم استغفر لأهل البقيع. هذا هو الايه النص الاول. الخطب اخر ما سمع الصحابه منه صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر، قال لما جلس على المنبر قال: يا فضل خذ بيدي. اخذ الفضل بيدي فجلس، فضل بن عباس ما جلس يطلع الدرجات الثلاث، فجلس على اول درجه، قال: نادي في الناس، ما استطاع ان يقبل، فجلس على اول مقام، سبحان الله، نادي في الناس فاجتمعوا. قال: إني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، وإنه قد دنا مني حقوق من بين أظهركم، فمن كنت جلست له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه. لا الله، تصفية الصحيفة، سبحان الله، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، ألا وإن الشحناء ليست من طبعي ولا من شأني. أنا أحب أبقى في شحناء بينه وبين أحد. ألا وإن أحبكم إلي من أخذ مني حقا إن كان له، أحب إنسان يأخذ مني الحق اللي له، سبحان الله، أو حللني يسامحه، سبحان الله، فلقيت الله وأنا طيب النفس، وقد رأى أن هذا غير مغن عني حتى أقوم فيكم مرارا. لازم أذكركم وأقول لكم وأوضح لكم، سبحان الله. فقام رجل قال: يا رسول الله، لي عندك ثلاثة دراهم. هو عايز يكلم الرسول خلاص، سبحان الله. قال: يا فضل أعطيه. لما ناقش لا وقت المناقشة، فلان لو خذ أسيل، يعني أنت تريد لعاعة من لعاعة في الدنيا خذها، سبحان الله. طيب يا سيد، فلما قبل ذلك لما قرأ سورة النصر أشهش أبو بكر البكاء الوحيد اللي أشهش. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، بكى أبو بكر، بكى بكاء شديد، كان بدءا بإذان أن خلاص وراح. نعم. طبعا إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله في الآخرة، فقال: بل نفديك بأرواحنا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا يا رسول الله. عليه الصلاة والسلام. رد في هذا الوقت لم تسد كل الخوخات أو الـ الـ الـ الـ الـ الأبواب المفتوحة على المسجد إلا باب أبي بكر سبحان الله. ثم قال: إن أمن الناس علي، أكثر الناس من وصح الصبر يعني علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا فاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، ما فيش خوخة الإسلام، لا تبقى خوخة في المسجد إلا خوخة أبو بكر رضي الله عنه سبحان الله. ثم قال: نفعكم الله وفقكم الله نصركم الله سلمكم الله، هكذا يدعو عليه الصلاة والسلام. نفعكم الله نفعكم الله حفظكم الله وفقكم الله نصركم الله سلمكم الله، لا اله الا الله سبحان الله. اوصيكم بتقوى الله واوصي الله بكم يا الله. اب يفارق اولاده فما ماذا تتخيل ان يقول؟ نعم هكذا. هكذا. ثم قال: كنا قدنا الفراق يا رسول الله، هذا الامور واضح واضح يعني. قال: قدنا الفراق والمنقلب الى الله والى سدره المنتهى. قالوا: فمن يغسلك؟ قال: اهلي الادنى فالادنى، الاقرب فالاقرب. نعم اهلي على بيت. ففيما نكفنك؟ قال: في ثيابي هذه ان شئتم. عايزين تكفنوه في الثياب يعني ما لا يريد ان يكلفهم تواضعا كما وصل. قال: فمن يصلي عليك؟ قال: مهلا، غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيرا. فاجهشنا في البكاء. كل هذه فضلتك اسئله يعني تزعج النفس البشريه ولا تجعلها تستريح. من يغسلك؟ من يكفنك؟ من يصلي عليك؟ هذه لحظات يسالونه هو يجيب. يعني من يجيب الا رسول الله؟ هو في اي سؤال في الدين من يكفن؟ حتى ما هو رسول الى ان رحل ويظل رسول. لا اله الا الله. فمن يجيب الصحابه على اسئلتهم في هذه يعني يضرب اخماس في اسباب حتى ان يقال ان علي والعباس ما سمعوا هذا الكلام. فلما جاءوا تحت الغسل قالوا: طيب احنا لما نغسل المتوفى بنخلع ثيابه. نعم. قالوا: طيب نخلع الرسول ثيابه؟ لا اله الا الله. الخمسه الموجودين في الغرفه علي والعباس والفضل وقسم وسقران واحد من مواليه يعني من خدمه. نعم. خمسه فاختلف يا ترى. فسبحان الله. فعائشه تنظر من خلف الستر. قال: فرايت القوم وقد اصابهم النعاس حتى لحاهم على صدورهم. من يقول؟ عائشه بتخص. نعم. جالهم زي نوم سبحان الله. لا اله الا الله. وراء الجميع سبحان الله الخمسه. نعم. من يقول لهم وهم في حالة النعاس هذه: لا لا تخلعوا الثياب عن رسول الله، غسلوه وخلقوا الثياب. الله. نعم. الله عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري في بيتي هذا. لأنه ما اختلفوا قالوا: طب احنا غسلنا نشيل نحمل. فقال أبو بكر: سمعت منه صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء ندفن حيث متنا. فحفروا في نفس المكان. نفس المكان. نفس المكان في غرفة عائشة. هكذا الأنبياء. هكذا الأنبياء لا يحمل. لا ينقل. لا يستطيع أحد أن يحمله. سبحان الله. سبحان الله. نعم. كانت أسماء بنت عميس ويتجر ناقته وسورة الأنعام تنزل عليه كلها كانت تسمع أزيز لعظام الناقة. أزيز لعظام الناقة. إنا سنلقي عليك قولا قولا ثقيلا. سبحان الله. نعم. ادخلوا علي فوجا فوجا. طب هيصلوا عليه كيف؟ فصلوا عليه جماعات الرجال ثم الصبيان ثم النساء. ورفعوا قبره فوق الارض شبرا صلى الله عليه وسلم. هكذا. ولذلك ان الله هكذا يقول: لم يقبض نبيا حتى يخير. وماذا قلت يا رسول الله؟ قال: بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى. هذا ما اختاره. حتى ان في يوم ان دفن سمع عمر بالليل يدهش وكان صوته جهول العادي. قال يا رسول الله لو جالست كفءا لك ما جلستنا، ولو واكلت كفءا لك ما واكلتنا، ولو تزوجت كفءا لك ما نكحت منا ما تزوجت، ولكنك تواضعا منك واكلتنا وجالستنا وشاربتنا وتزوجت منا لقد كان جزعا تخطب الناس عليه، فلما كثر الناس اتخذت من برع فحن الجزع الى صراط الصلاح، نحن كنا اولى بالحميل منك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني هكذا هكذا حد الكارثه. لما اول ما بلغ ان الروح الذي صلى الله عليه خرجت والضجه حدثت، جاء عمر يعني يرفع عقيرته على الناس ويهدد، فبعث بعثوا ارسلوا لابي بكر خارج المدينه عاد مسرعا، فقبل جبهه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدت حيا وميتا يا رسول الله جزاك الله عنا خيرا، ثم صعد على المنبر قال يا عمر اجلس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر وكاني اسمعه لاول مره، فانا هدأ الحال. نعم. سادينا الكرام نوصل بعد هذا الفصل كون حضراتكم مره اخرى مع مرحب الداعي الاسلامي فضيله الشيخ بشار مع عبد الكافي، ونذكر حضراتكم باننا نتلقى اسئلتكم واستفساراتكم على براق رقم 00971656619999 او بريد الكتروني wad@tv.ae. تتفضل الزميل صدر عبد المطلب بكتابتهم واظهارهم على الشاشه ان شاء الله. هذه الرقم للاستشاره الفرق الاستشارات واقتراحات المواعيد البرنامج، ام انها اسئله ام ان برنامج؟ علينا نتلقى الاسئله ان شاء الله واقتراحات مواعيد اعاده البرنامج بعد رمضان ان شاء الله رب العالمين. بارك الله باذن الله بارك الله. حينما طلب الرسول عليه الصلاه والسلام واتكى على الفضل بن العباس وعلي بن ابي طالب ودخل المسجد، دار بينه وبين الحضور في المسجد هذا حوار. نرجع الحوار الى ان انهي المساله في قضيه ماذا حدث في هذه الاونه. طيب يعني حتى تكمل الصوره. نعم. نحن ناخذ عناوين. انا لا استطيع ان اوصي هذه القصه حقها، ولا استطيع، هي كامله في ذهني تماما، ولكن يعني ما يصلح به قدره الانسان على العرض فقط. يعني كما انت تقول بالامس صنعتك الكلام، يعني دائما اشافه الناس واجابه الناس واواجه الناس، ولكن عند هذا الحدث فماذا يقول الانسان الا ان يعني عناوين على قدر ما استطيع، على قدر ما يتحمل الانسان. تفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس، فناخذ شفرات هكذا. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل كثير البكاء، وفي رواية إنه إن أبا بكر رجل أسيف القلب، يعني رقيق القلب، إذا قام لم يسمع الناس من البكاء. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كررت عائشة القول. كرر الرسول القول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا أنتن صواحب يوسف. عبد الله بن أبي زمعة خرج من الحجرة فما وجد أبا بكر. وجد عمر. هل يعني من اولى الناس بعد ابي بكر؟ قال يا عمر صل بالناس. عمر يرى ابن ابي زمعه يخرج من غرفه النبي صلى الله عليه وسلم ويامر بالصلاه، فمن الذي امر؟ يعني تخيل تصور عمر هذا. فقام يصلي وكان ذو صوت مرتفع. قال من اسمع؟ هذا ليس صوت ابي بكر. يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. ليؤكد حقيقه خلافة أبي بكر. عشان يعني يترك للأمة، يعني كما قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الأمور واضحة تماما. لا. تماما صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما وضعوا النبي صلى الله عليه وسلم في غسلوه من فوق ثيابه، ثم كفنوه في ثلاثة أثواب، وبعدين ثلاثة أسباب. نعم نعم. لما ثلاثة أسباب؟ يعني يبدو أن الصحابة هكذا رأوا يعني هذه يعني كي لا تعليل لا تعليل يعني هكذا. نحن نفصل في ثوب يعني قد يكون ذو قطع أو هكذا. لما يعني كان الصحابة اللي لحدوا في القبر علي والفضل وقسم وأنس وسقران، فتقول فاطمة يا أنس هل هانت عليكم أنفسكم أن تحصل التراب على وجه رسول الله؟ الانسياء بنت لأبيها ومش أي أب. فيقول هكذا هو الذي أمرنا، يقول ربنا منها خلقناكم، هكذا في السنة أن تأخذ من التراب وتضع على المتوفى، تقول في أول مرة منها خلقناكم، وفي الحسنة الثانية تقول ومنها نعيدكم، وفي الثالثة تقول ومنها نخرجكم سارة أخرى. لك أن تتخيل المدينة يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرحل منها كما قلت لك مناط الاستقرار، المرجعية التي يعود إليها الصغير والكبير، القلب الذي لم يوجد قلب في العالم أحم من هذا القلب. فكانت المدينة في حالة من لا تسمع صوتا، كتب السير تقول كنت تسير في الشارع لا تسمع، كنت في حالة ذهول. ثم الصحابة رضوان الله عليهم يعني الله عز وجل أعطى أبا بكر هذه القدرة العجيبة على التماسك بالدولة، والدولة لابد أن تقوم لها قيادة، ولابد أن تقف على رجليها مرة أخرى، والوقت ليس وقت يعني، لأن الروم تتحفز والمتنبئون هكذا بدأوا يظهروا، فوق فارس تتحرك بحدود المسلمين، والدولة لسه وليدة ما خرج المسلمون بعد من خارجية الجزيرة. ولكن يعني فضلتك دعنا من الأمور أو كيف ترقى الصحابة هذا القبر سنعود إليها، كيف كانت سكرات الموت عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وهل كان يعاني من هذه السكرات؟ هل رأى ملك الموت حقا؟ هل شعر من بالحجرة بأن ملك الموت يأتي؟ هل شعر بانتزاع الروح من الجسد؟ هل شعر بكل هذا؟ أولا في قضية الموت، يعني من ذا الذي يخبرنا عن رسول؟ هو الذي كان يخبرنا ما الذي يحدث للمتوفى، لكن هو من ذا الذي يخبرنا عنه؟ هو المخبر أو هو المخبر عن الله. فيقول إن الموت لسكرات، لأن احنا نعلم أن المتوفى سوف نشرح إن شاء الله بداية دخول عالم البرزخ، يعني أن المؤمن تنزع منه روحه كما تنزل قطرة الماء من السقاء، سهلة بسهولة. لكن في نوع من الناس عليه ذنوب، فالله عز وجل يخرج روحه بألم شديد جدا حتى يكفر عنه بقية سيئات إذا أراد الله به خيرا. وقالوا لابن عباس صف لنا خروج الروح، قال كأنما جئت بغصن شجرة له فروع فيه أشواك، وأدخلته في فم إنسان، وتعلقت كل شوكة بعرق من العروق، ثم جاء أشد الناس جذبا فجذبوها مرة واحدة. يا الله، ذكر إن الموت لا سكرات. هذا كان المقصود عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يعني طبعا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني سكران طبعا، وهو نبي الله وحبيبه لكي يرفع الله درجته في عليين، كان قاتل رسول الله. لكن أهم موقف يشدني في وفاته أن فاطمة تبكي تقول وكرباه عليك يا أبتاه، قل لا كرب على أبيك بعد اليوم. ماذا تفهم أنت من هذا؟ أن كل 23 عام التي مضت كلها كروب، ما الصراحة يا أبنى، ما الصراحة يا أبنى. انظر لما أبو جهل وأم جميل وهؤلاء يضعوا سيل الجزور على ظهرك، ما ارجع للحياة، ما انت انظر من المتوفى فانظر ماذا قاسى، حتى يتصبر أصحاب الابتلاءات. هذا أشرف إنسان وأعظم إنسان، ورغم هذا الابتلاءات كانت ثلاثة، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، آخر كرب هذا، ما فيش كرب خلاص للرفيق الأعلى. نعم سبحان الله. كان يعني يغمى عليه، كان يفقد ويفيق ويعود. لا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان من شدة الألم لا تكلم. لكن يعني سبحان الله العظيم لما يعني آخر كلام له بل الرفيق الأعلى. بل الرفيق الأعلى. فقالت نساء لقد اختار ربه عنا. خلاص بل الرفيق الآن. بل إجابة على ماذا؟ هذا يبدو أنها إجابة على تساؤل. لابد أن أو جملة من الملائكة حوله يسألونه، يعني إذا كان الصالحون من عباد الله تحضرهم ملائكة، فما بالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنا أتخيل الحجرة وفي لحظة خروج روحه كم كانت ملأة بملائكة السماء فرحانة أن تقبضها، يعني أن تحمل هذه الروح التي ما أفرق أعظم منها صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بعد سل الروح منه وهو في وسطهم، ماذا كان رد فعل الوفاة النبي عليه الصلاة والسلام في الحضور داخل الغرفة من معه؟ هي أمنا عائشة أخذتها رد الفعل العريفة، قالت كنت صغيرة في السن 18 سنة، سنة 10 عام، كل هذا العلم وكل هذا الفقه في سنة 10 عام سبحان الله، وقمت ألتدم مع النساء، فهمت يعني تصرخ سبحان الله، رد فعل طبيعي. ما في احد يا اخي، يعني طبعا نحن نقول عند المصيبه الانسان يصبر، لكن هذه مصيبته في رسول الله عليه الصلاه والسلام، في اعز انسان، في اغلى انسان، في افضل انسان، في اقيم انسان، في الانسان الذي زكاه ربه سبحان الله. فرد الفعل غير طبيعي، حتى علي جلس في الغرفه وضع يديه على راسه لم يتحرك تماما لم يتحرك، ويقال ان عثمان رضي الله كانوا يعني يقودون، يعني تايه لم يرى شيئا امامه، ما يشوف حد تمام. برغم هذا الثبات الايماني والاسلامي والديني، برغم نبراس الامه بعد الرسول عليه الصلاه والسلام، هذا فقد رسول الله، هذا الراحل عنهم رسول الله مش اي حد، وهم يعرفون قدره وهم اعلم الناس بقدره، هم اعلم الناس بمكانته، نعم اعلم الناس كم كانوا يحبونه. هل في يوم ما دربهم الرسول عليه الصلاه والسلام على تحمل هذا اليوم، على تحمل ذلك اليقين؟ ما هو اصعب من هذا؟ لكن اصعب موقف مروا به، يعني ان حبيبهم يفارقهم، ان اباهم يفارقهم، ان معلمهم يفارقهم، ان الرحمه للعالمين يفارقهم، ان الصله بين السماء والارض سبحان الله. يعني في المعركة كنا نحتمي بظهر رسول الله، فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه. يعني باعتقاد فضلاتكم، الحكمة الإلهية من مرض الرسول عليه الصلاة والسلام ومن وفاته بهذه الكيفية، بهذه الكيفية المؤلمة، نعم بالضبط، أنها نبرس لنا والله يحبك، يعني ما كان أغنى عن هذا كله، الله يرضى عنا. ولذلك إذا مرض إنسان فليفرح، وإذا مات إنسان في مرض فليفرح، وإذا ابتلي إنسان بفقد حبيبي فليفرح. لأن هل هناك حبيب أحب إلينا من رسول الله؟ لا. فإذا فقد الإنسان فقدت أخ، فقدت أب، فقدت زوجا، فقد الإنسان ابنا، فقد ابنة، فقد عزيز عليه، فليتعز برسول الله. يعني هل هناك أعظم منه؟ فده مثال واضح للتصبر. لا. وبعدين رد فعل الصحابة، يعني رد فعل طبيعي، كل الصحابة كان رد فعلهم كما نصنع الآن وزيادة، لأنهم فقهوا وفهموا وقيمة حياة النبي عليه الصلاة والسلام وزوال منط استقرار معذرة، ولكن لماذا أبو بكر الصديق تحديدا لم يهتز لهذا الحدث؟ عند الابتلاءات تظهر قيمة الإيمان الحقيقي. يبدو أنه لا أثبت قلب في الإيمان بعد قلب رسول الله إلا قلب أبو بكر، ليس قلب عمر، لا المتوقع ان يكون قلب سيدنا عمر بن الخطاب. ولذلك قال لو وضع ايمان الامه في كفه وايمان ابي بكر في كفه لرجحت كفه ايمان ابي بكر. تخيل هذا انسان عجيب، يعني انسان يثبت في هذه الحاله رغم انه اشد الناس حبا لرسول الله. لا يعني وبشهاده ابنته انه رجل اسيف القلب رقيق الجوارح، اي شيء يبكي من لما يرى اي منظر، لكن في هذه الحالة وكأن الله عز وجل يريد خيرا للأمة أن يثبت قلب الصديق حتى يثبت من حوله، لأن لو كلنا انهارنا ماذا يقوم بأمر الأمة؟ من؟ لا أحد. نعم. وصل الرسول عليه الصلاة والسلام في قميصه الذي كان يرتديه، نقول بوحي مثلا، بإلهام من الله عز وجل سبحان الله، نعم. ألا تكشف، ألا تكشف ولا يمس أحد يد أبدا، ألا تمس يد أحد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغسل من فوق قميصه هكذا. ثم أخلعوا القميص وملأوا عنه وهم يدارون يعني ما يجب الإدارة، ثم لفوه بالكفن الذي جاءوا به. نعم. في قميصه أيضا أم اشتروا له كفنا؟ يقال أن اشتروا كفنا يماني، كفن أبيض يسمى يعني قماش يماني كما كان أوصى في وصيته صلى الله عليه وسلم. الملاحظات على جسد الرسول عليه الصلاة والسلام ابان خروج الروح منه مباشرة، هل ورد بالكتب الصحيحة المحققة شيئا في وصفه عليه الصلاة والسلام؟ ظلت رائحته الزكية كما هي، كأنما هو نائم وهو مسجى نائم لتوه. يا مؤمن، إذا كان الشهيد، إذا دخلت أنت الآن إلى قبر شهيد مات من سيدنا حمزة، سيدنا حمزة كانوا بيحولوا المقابر بتاع أحد عشان السيل، كان في سيول في زمن بعد 40 سنة من استشهاده، فضربوا ضربة جاءت في قدم حمزة فرأوا دما. هكذا رؤية الروايات، يعني سبحان الله. لنا أن نصدق، لكن الشهداء وأشهد الله أنني رأيت شهيدا عالما شهيدا بعد وفاته بسنوات طويلة جدا، يعني بقرب، كأنه نائم البارح. فما بارك برسول الله عليه السلام، ما بارك برسول الله، هو يعني كما هو صلى الله عليه وسلم، سبحان الله عليه الصلاة والسلام. من حمله ولا حد؟ نعم هو اشترط أن يحمله رجال من آل بيته إلى الله. نعم، حملوا علي والفضل وقسم وأنس كان موجود وسقران، واحد استحلف عليا قال بحق صحبتي لرسول الله أقف فقط، ربما سالم مولى ابي حذيفه. هذا وقف ما صنع شيئا. هؤلاء هم الخمسه الذين تولوا لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حفر اللحد؟ حفر اللحد يعني من ربما عبد الله بن حذيفه الثاني تقريبا، يعني في واحد من الصحابه هو الذي حفر اللحد. وانزلوه من الذي وجهه للقبله؟ العليم ابي فقط. هل ورد في المصادر والمراجع التي رجعتم اليها فضيلتكم وصف لسيدنا علي وهو في هذه الحاله، هل تحدث عنها فيما بعد؟ سيدنا علي ما كان يستطيع ان يتحدث، رجعتم ما استطاع ان يتكلم عن هذه اللحظه قط ابدا، قلبت في المراجع كلها. ما تفسير فضيلتكم لهذا الصمت؟ يبدو انه لا يستطيع. كيف لا يستطيع؟ الامر اكبر من انتخاب الانسان. نحن ما رأينا رسول الله، رأيناه في أحاديثه وفي شرعه، لكن لم نره كإنسان كائن يمشي على الأرض. نعم. تخيل علي هذا الذي ربي في بيته وهو ابن 8 سنوات، فلك أن تتخيل كيف يقدر علي ويستطيع أن يصف هذه اللحظة. لم قلت فما وجدت وصفا من علي لهذه اللحظات. يبدو أن قلبه ربما وقلب علي كان رقيق، ربما كان لا يستطيع. هذا التفسير الوحيد. نعم. والله اعلم بمراده. نعم. يعني نود من فضلتكم كيفية الحوار الذي دار بين الرسول عليه الصلاة والسلام حينما اتكأ على الفضل بن عباس وعلي بن ابي طالب ودخل المسجد، دار بينه وبين صحابته حوار بخصوص الغسل والكفن والصلاة إلى آخر هذه الأشياء. وهم يستفتونه في أمور الدين حتى آخر لحظة معه عليه الصلاة والسلام. إذا أمكن نعترض هذا الحوار معه. قال لهم حفظكم الله، يدعو لهم. نفعكم الله، وفقكم الله، نصركم الله، سلمكم الله. هذه دعوة محب. دعوة أب حنين. رحمكم الله، قبلكم الله. قبلتم عند الله عز وجل. سلام. أوصيكم بتقوى الله، وأوصي الله بكم، وأستخلفه عليكم، وإني لكم نذير وبشير، يؤكد معالم الرسالة. لا تعلوا على الله في عباده ولا بلاده. إياكم من الكبر، إياكم من التكبر، إياكم أن تتعالوا على خلق الله. يقولها لعمر مرة: يا عمر، شقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. شقاء الأمة في الكبر، سبحان الله، الذي نراه الآن عيانا بيانا في الصغير والكبير. إنه قال لي ولكم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عقوبة للمتقين. شوف يا الله، أخرج آية في الوقت المناسب، سبحان الله. ويوم القيامة هكذا يذكرهم: ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ فقلنا: متى أجلك؟ قال: قدنا الفراق. هو لا يعلم، نجي من علم الساعة. لا ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قدنا الفراق والمنقلب إلى الله وإلى سدرة المنتهى. قالوا: فمن يغسلك؟ يسأل الصمام. قال: أهلي الأدنى فالأدنى. قلنا: فمن يكفنك؟ في ثيابي هذه إن شئتم، أو في بياض أو حلة يمانية. قلنا: فمن يصلي عليك يا نبي الله؟ قال: مهلا، غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيرا. فبكينا وبكى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري في بيتي هذا على شفير قبري، ثم أخرجوا عني ساعة. ولا تؤذوني بتزكية ولا برنة، يعني المعويل أو سبحان الله، ولا صيحة، وليبدأ بالصلاة علي رجال أهل بيتي، ثم أنتم بعد أقرئوا أنفسكم مني السلام، إني أشهدكم أني قد سلمت على من بايعني على ديني من اليوم إلى يوم القيامة. قالوا: فمن يذكرك في قبرك يا نبي الله؟ قال: أهلي مع ملائكة كثيرون لا ترونهم. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يلحقنا بالله. آمين يا رب العالمين. يعني يسعدنا بأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمى بعدها أبدا من حولكم. يا رب. صلى الله عليه وسلم. شكرا لك. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. مجدكم خير مساء. فهدينا وأنزلوني في قبري على مهل، وأنزلوا واحدا منهم يلحدني. في ظلمة القبر لا أم هناك، ولا أب فسيح، ولا أخ يؤنسني. فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل خرج منها بغير القطن والكفن؟ نلقاكم غدا وصدقكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.